إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وغفل فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، كم نحن بحاجة إلى وقفة رقيقة تعظ النفوس وتحيي القلوب. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في نفر من أصحابه في حائط لبني النجار، إذ حادت به بغلته التي يركبها فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. فمات هؤلاء، أو متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم. أيها المسلمون، هل وقفنا مع أنفسنا وقفة تذكر؟ هل تذكرنا القبر وضمته وضيقه وظلمته؟ أم أننا مشغولون بدنيانا حتى لم نجد لحظة واحدة نتذكر فيها هذا الموقف العظيم؟ فكم فقدنا من الأحباب، ودفنا من الأصحاب، ولم نعتبر بما صاروا إليه، بل ربما تسمع قساة القلوب من المشيعين في الجنائز يتحدثون بالحرام ويركبون الآثام وهم يدفنون الميت. عباد الله، قد دل على عذاب القبر آيات قرآنية وأحاديث نبوية. يقول الله جل وعلا: فوقاه الله سيئات ما مكروا، عن آل فرعون، عن مؤمن آل فرعون يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، هذا في دار البرزخ أي في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبر. ويقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم يعذبون بعد الموت قبل قيام الساعة الكبرى، وهو عذاب القبر والبرزخ. وأما الأحاديث الصحيحة كثيرة، وهي تثبت أن عذاب القبر حقيقة لا ريب فيها، فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه: إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، أي الثاني في الصلاة، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولمسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن. وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس، فجلس على شفير القبر فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، أي حتى بل التراب، ثم قال: يا إخواني، يا إخواني، لمثل هذا فأعدوه. واستمعوا إلى هذا الحديث والذي هو العمدة في هذا الباب كما عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به، ينكت به الأرض. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر وقال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها، قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، أي الذي من الجنة، فيخرج منها، يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، يصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها به، يسمونه به في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها، أي يصعدون معه إلى السماء التي فوقها، فيشيعه كل من في السماء مقربها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان، فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: بما، وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. وافتحوا له بابا، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نسأل الله جل وعلا أن يجعل من هؤلاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، نواصل مع حديث البراء بن عازب الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة من ليالي، من ليالي القبر، وبعد أن ذكر ما يحدث للمؤمن للروح الطيبة، نواصل فيقول: وإن العبد الكافر. وفي رواية: الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، أي هذه الروح تخاف أن تخرج فتتفرق في جسده. قال: فتفرق في جسده فينتزعها، أي ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود، والسفود هي الحديدة التي يكون لها أشواك، كما ينتزع السفود وهي الحديدة ذات الشعب المعقوفة، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، أي المسوح الذي من النار، في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا ينادونه بها في الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، أي ترمى من فوق، فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا في النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. إخوتي في الله، هل تذكرنا هذه الأهوال؟ هل تذكرنا هذه الأهوال العظيمة التي نحاسب فيها على كل صغير وكبير وكل جليل وحقير؟ كان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره، فكان إذا وجد في قلبه قسوة دخل في ذلك القبر، دخل فيه فاضطجع، ثم صرخ: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ثم يرد على نفسه فيقول: يا ربيع، قد رجعت فاعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما عند مسلم عن بريدة: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وزاد الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. ولمسلم عن أبي هريرة: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وإذا رأيت القبر يا عبد الله فتذكر أن له منظرا فظيعا وظلمة شديدة وضمة وضغطة، فأما المنظر الفظيع والهول العظيم فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا إلا القبر أفظع منه، رواه أحمد. وأما الظلمة الشديدة فقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم، أي بدعائي لهم، متفق عليه. وأما الضمة والضغطة فقد قال عليه الصلاة والسلام: للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أتعلمون من هو سعد بن معاذ؟ هو من قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموته. هو الذي لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الحرير من أحد الملوك وتعجب منها الصحابة رضي الله عنهم، قال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن وعند النسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سعد: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنها، لقد ضم ضمة ثم فرج عنها. قال بعض العلماء: ضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت، ولا ينجو منها صالح ولا طالح، غير أن الفرق فيها دوام الضغط للكافر وحصوله للمؤمن في أول نزوله إلى قبره، ثم يعود إلى الانفساح له. عباد الله، ليتصور الواحد منا، ليتصور ما الفرق بين ليلتين: الليلة الأولى يجلس فيها بين أهله وأبنائه يلاعبهم ويداعبهم، والليلة التي تليها يدفن فيها في قبره وحيداً منفرداً، لا يدري ما يكون حاله فيه، أمن المنعمين أم من المعذبين. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء، لا أنيس فيها ولا جليس ولا مناصب ولا أموال ولا زوجة ولا أطفال، بل إن أقرب الناس إليك الذي كان يقبلك ويعانقك ويهرع بك إلى الطبيب لأدنى علة هو من يسعى ويجد مسرعا في دفنك وإهالة التراب عليك. فمتى نراجع حساباتنا مع الله جل وعلا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، الآن تراجع حساباتك، الآن تتوب من ذنوبك، ألم تكن مدبرا عن الصلاة والمساجد، معرضا عن القرآن، منتهكا لحدود الرحمن؟ الآن تتوب، أين أنت قبل ذلك؟ ولو نظرت إلى الناس وتدبرت أحوالهم، فمنهم من يخطط لمستقبله، ومنهم من يعد لسفره، ومنهم من يشتغل بدراسته، ومنهم. أما تلك الحفرة فليس هناك من يخطط لها إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. ولو نظرت إلى النساء فإذا هن في انغماس في الترف، على استسلام للشهوات إلى الجري وراء الموضات والألبسة والتسريحات الجديدة، تصاغرت هممهن فلم ينشغلن إلا بسفاسف الأمور ومحقراتها. فعلى كل واحد منا أن يرجع إلى نفسه ويسألها: ما هو السبيل للنجاة من عذاب القبر؟ والجواب باختصار هو الاستقامة على طاعة الله جل وعلا وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن أنفع الأسباب للنجاة من عذاب القبر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح، قال: ومن أنفعها أن يتفكر الإنسان قبل موته أو قبل نومه، يتفكر ساعة ليذكر نفسه بعمله، فإن كان مقصرا زاد في عمله، وإن كان عاصيا تاب إلى الله، وليجدد توبة قبل نومه بينه وبين الله، فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل الجنة ونجاه الله من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر المداومة على العمل الصالح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر قراءة سورة الكهف قراءة سورة الملك. روى النسائي والحاكم عن عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه مقوفا: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. ومن الأسباب أيضا الاستثار والتنزه من البول وترك النميمة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. فنسأل الله جل وعلا، نسأله في علاه أن يعيذنا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واستعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأذكركم الجمعة القاضية القادمة أننا سنقوم بجمع التبرعات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.